السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين، وبعد، مع شرح كتاب الشمائل المحمدية على نبينا الصلاة وأتم السلام صلى الله عليه وسلم، وصلنا إلى باب ما جاء في خلق رسول الله، وهذا اللقاء الثاني مع هذا الباب المبارك. روى الإمام الترمذي رحمه الله تعالى عن محمد بن المنكدر قال: سمعت جابر بن عبد الله يقول: ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط فقال لا عليه الصلاة والسلام أبدا. والحديث رواه البخاري ومسلم: ما سئل شيئا قط وقال لا. الدنيا كانت أهون عندهم من أي شيء، إي والله، وكانت الرغبة فيما عند الله عظيمة، بل هو أعظم الناس رغبة فيما عند الله. ما سئل شيئا قط من أمر الدنيا عليه الصلاة والسلام فيمنعه أبدا، يعطيه. وهذا يدلك على شدة كرمه وعلى مكارم أخلاقه العلية صلوات ربي وسلامه عليه. وروى أيضا عن ابن عباس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير، وكان أجود ما يكون عليه الصلاة والسلام، وكان أجود ما يكون في رمضان حتى ينسلخ، فيأتيه جبريل فيعرض عليه القرآن، فإذا لقيه جبريل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. والحديث أيضا الصحيحين، وهذا يدلك على كثرة جود الحبيب صلوات الله وسلامه عليه. كان أجود بالخير من الريح المرسلة صلوات الله وسلامه عليه. الريح المرسلة تعم الخلق جميعا، وهذا يدلك أن جود رسول الله صلوات الله وسلامه عليه يعم الغني والفقير والقريب والبعيد والجاهل وغير الجاهل، فكان يعطي عطاء من لا يخشى الفقر صلوات الله وسلامه عليه. وكان أكثر ما يكون جودا في شهر رمضان، حين يأتيه جبريل فيدارس القرآن الكريم، لأن مدارسة القرآن لا شك أنها تهذب الأخلاق وتنميها وتزيد من مكارم أخلاق المرء. فرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة صلوات ربي وسلامه عليه. وعن ثابت المناني عن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخر شيئا لغد، اللهم صل عليه وسلم، لا يدخر شيئا لغد. وهذا معناه مع الحديث الآخر أنه كان يدخر لأهل قوت سنة، فقال جمع أهل العلم بين ذلك بأن الرسول كان يدخر لأهل قوت سنة، ولكن كان إذا جاء سائل يعطي عليه الصلاة والسلام، ولا يمنع شيئا قط، وكان لا يدخر شيئا مما يسرع إليه الفساد صلى الله عليه وسلم. فكان صلوات ربي وسلامه عليه يدخر لأهل قوت سنة، وهذا لا ينافي التوكل على الله، ولكن أخذ بالأسباب، ثم إذا جاء سائل وإذا كان هناك حاجة لبعض المسلمين يعطي وينفق. حتى أنه مر معنا أن رسول الله توفي ودرعه مرهونة عند يهودي لم يجد شيئا يفك به هذا الرهن صلوات ربي وسلامه عليه صلى الله عليه وسلم. وذكر بسند ضعيف عن عمر أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله أن يعطيه، فقال عليه الصلاة والسلام: ما عندي شيء، ولكن ابتع علي، يعني اشتري ما تشاء وثمنه عندي علي، فإذا جاءني شيء قضيته. فقال عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم: قد أعطيته يا رسول الله، فما كلفك الله ما لا تقدر عليه. فكره النبي صلى الله عليه وسلم قول عمر. فقال رجل من الأنصار: يا رسول الله، أنفق ولا تخف من ذي العرش إقلالا، أي لا تخف من ذي العرش فقرا. فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وعرف في وجهه البشر لقول الأنصار، ثم قال: بهذا أمرت. وإن كان سند القصة فيها ضعف، لكن لا شك أن معناها ومع سيرته العظيمة وحياته الجليلة كانت حياته على ذلك، كان ينفق ويثق في خلف الله سبحانه وكان يعني يبيت طاويا الليالي المتتابعة، ولكن كان يواسي إخوانه بكل ما يستطيع صلوات ربي وسلامه عليه. وختم المصنف رحمة الله عليه بحديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل الهدية ويثيب عليها، وكان يقول: من صنع عليكم معروفا فكافئوه، عليه الصلاة وتم السلام. فاللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد.